طيب الناس الخلق ده الذي يريد الحق سبحانه وتعالى ان نسلم وجوهنا اليه، ام قال لك لان انت ان عزت حكمة هي الحكمة، ان عزت قدرة هي القدرة، ان عزت قهر هو القهر، يبقى في حد تسلم زمامك له اكثر من ده؟ يبقى ده الاسلام الايه، ادي معنى الاسلام الحق، ان تسلم زمام اختيارك الى مراد ايه من تسلم له، ايه من تسلم له الزمام. يبقى كل الدين معناه الايه، الالتزام والايه والانقياد. ذلك الدين القيم. قيم ام قال لك هذا الشيء قيم، اما ان تكون ثابت من شيء قائم، هذا الشيء قائم، الدليل قائم، يعني ايه ثابت لا يحول ولا ايه ولا يتغير، او قيم على غيره يعني مهيمن عليه. قال لك ايه، ولاننا لما ننظر الى الاسلام نجد ان هو مهيمنا ايه، ومهيمنا عليه. هنا بقى لما يعني الايه صدرت باشهر حرم وما تظلموش ولا تعملوش، معناها ما تحاربوش هنا، قد تضعف هذه ايه هويه الحرب عند من يريد ان ايه ان يخدع الباطل. قال لك اوعى تنسى الحته دي، انا بقول لك دي للسلام، ده 49 ده عشان اضمن سلام، انما اوعى تبهت في نفسك فكره القتال، اوعى تبهت في نفسك ايه فكره الايه، لان ده كلام تحليلي كده، اننا نعمل سلام ونعمل امن ونعمل رضا ونعمل اطمئنان. وقاتلوا المشركين كافه، اياكم ان يكون ذلك ايه يفط في عضدكم، يقول لك ده اسلام ومش عارف ايه ولازم نخلي امان وامان. وقاتلوا المشركين كافه، كلمة كافة وقد سبقها أمران، قاتلوا اللي هم يعني يا مؤمنين، أبي طرف المشركين، أبي الطرف الإيه المقابل. كافة دي هترجعها إلى مين؟ إلى المقاتلين من المؤمنين أو إلى المقاتلين من الكفار؟ أم قال لك أهدى بقى إسراء لأداء القرآن، جاب اللفظ اللي يصح توديه هنا ويصح توديه هنا ويصح تجمع به من ايه؟ من الاثنين. طب قاتلوا المشركين حالة كونكم كافة، او قاتلوا المشركين حالة كونهم ايه؟ كافة. كافة دي لفظ ما يجمعش ولا يسنى ولا حاجة، القوم كافة، الرجلان كافة، الرجل كافة، مأخوذة من ايه؟ من الكف وهو المنع، الكف وهو المنع. ويطلق على الحافة، حافة الشيء، لأنها منعت امتداد الشيء إلى حيز غيره. ولذلك احنا حتى في أسلوب الخياطين يقول لك كف في الثوب، كففه يعني ايه؟ لما يبقى الناس المناسل كده تعالى خياطه عشان ايه؟ تمنع الخيطة دي انها ايه؟ تطلع بره، يقول لك ده كفافه. يبقى قاتلوا المشركين كفة، يعني أيها المؤمنون كونوا في قتال المشركين جميعا، انتم مجتمعين وباي لون من الوان الاشراق قاتلوا، يبقى كفه تصلح ان تكون للمقاتل وهو المؤمن، وتصلح ان تكون لمين؟ للمقاتل. قاتلوا المشركين كفه كما يقاتلونكم كفه، هم بيجتمعوا معنا الجماعه، الاديان اللي كانت في المدينه اللي هي مثلا اليهوديه، والاديان اللي كانت بعيده شويه اللي هي مثلا النصرانيه، دول تقالبوا مع المشركين عليكم، يعني تناسوا ايه؟ تناسوا الاختلاف فيما بينهم عشان يجتمعوا على ايه؟ عليه. فيجب الا تفشلوا عن حقكم. ليه؟ لانهم اجتمعوا على باطلهم. ولذلك الامام علي يقولها كلمه، يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم. هم باطلين وايه؟ ومجتمعين، وانتوا تبقوا من يبقى على حق. يا عجبا كل العجب من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم. ألم يقل اليهود بالنسبة لمشركين في مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ بقى المشركين دول يبقوا أهدى من محمد من اللي قال كده؟ اليهود قالوا كده؟ أهم اليهود اللي كانوا اللي هم بيقولوا كده هؤلاء أهدى منكم سبيلا، هم نفسهم اليهود الذين كانوا يقولون للمشركين اللي موجودين في المدينة، يقول لهم إيه؟ لقد أزل زمان نبي، يعني أورب ساعة

يظلهم رؤساءهم، لأن فيه فرق بين الضلال في الذات والإضلال المتعدي على الغير. ولذلك يقول لك فيه جزاء على الضلال في ذاته وجزاء على الإضلال للغير. فلان ضل وقعد ضل وبس وسكت كده، يقول له كتر خيرك يا شيخ، الضلال بتاعك لم يتجاوزك. إنما تيجي تحسن لغيره الضلال يبقى ضللت أنت والعياذ بالله وأضللت. ولذلك يجي برضو حلت لنا الايه الاشكالات برضو المستشرقين، يقول لك ايه انه يقول لا تزر وازره ايه، وبعدين يجي في ايه تانية ليحمله ايه واوزارا مع ايه الله. طب ما انت قلت لا تزر وازره الاخرى هتحمله وزر الغير ليه؟ اما قال لك لا، الوزر الاول لانه ضال في ذاته، والوزر الثاني لانه اضل، يبقى برضه لا تزر وزارة وزر أخرى ولا لا، يبقى الاثنين تمام. يضل به الذين كفروا، طبعا في قراءة يضل ويضل، فيها ثلاث قراءات. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ايه عاما. ليه بيحللوا ويحرموا؟ على حسب ايه المصلحة بتاعتهم، يعني يخضعون الأشهر الحرم لايه لظروفهم الايه الخاصة، مش خرجوا عن مراعاة خلق الله من يوم خلق الايه السماوات والارض. قلنا ان دي قبل ما تتوجد انت انسان معمول الايه معمول النظام ده، عشان يبقى الكلام بايه بحساب. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليه؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله. المواطئة يعني الموافقة، يعني يقول لك احنا مش عاصيين، مش ربنا عايز 4 اشهر، ده احنا بنال 4 اشهر. يقول لك ايه ده دي في الكلام في العدد، انما الكلام من الرسول في الايه في المعدود، بدليل مش ان الكلام ده بس جاب الرسول ده، انتوا عارفين بدليل انكم يجي مثلا نوعين بمثعلبه يقول انا احليت الشهر ده وهنحرم شهر ايه غيره، او عمرو بن الحي مثلا هو الاول من عمل الايه النسيج. يبقى اذا كانوا فاهمين ان في اشهر حرم معلومه، ولا بدليل انه قال انا هاجل ايه حرمة هذا الشهر الى ايه، يبقى عارفينها ولا مش عارفين ايه؟ يبقى ليواطئوا عدة ما حرمه. قالك لو كانت انت بتواطئ عدة ما حرمه وكنت صادقا مع نفسك ما كنتش اقول اجل التحريم ده لشهر ثاني، معنى تأجل التحريم لشهر ثاني ان الشهر ده ثابت فيه ايه ثابت فيه التحريم، وإلا لو كنت 4 بس ما كنتش اقول اجلت ما اجلتش. انما النسيء زيادة في الكفر. قلنا الزيادة ليه؟ لانه حين يؤخره حرمة المحرم الى شهر بعده الى صفر مثلا، يبقى عمل عمليتين، دخل المحرم في الايه في المحلل ادي كفر، وعمل صفر ايه محرم، يبقى ده ايه كفر ثاني، زيادة في الكفر. يضل به الذين ايه كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا اي لايه ليوافقوا عدة ما ايه ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. أم الله. طب ايه يسأل يحلونه عاما ويحرمونه عاما ونسيء زيادة الكفر؟ قال لك لانه قد يقول انا اخرت حرمة المحرم الى صفر، ثم لا يوجد قتال بالفعل في هذا الشهر. هو كلام نزل الاول قال لك نحن وبعدين ام قال لك ويحصل بالفعل، اذا الله كافأه على ان يقولوا ولا على ان يفعلوا؟ على ان يفعلوا. زين لهم سوء اعمالهم. التزيين هو الامر الطارئ على حقيقة الذات مما يجعلها مقبولة عند النفس. الذات لها حقيقة، المرأة مثلا جميلة وبعدين تزين، يعني تزين تعمل ايه يعني؟ تقوم تبالغ في انها تظهر مفاتنها اكثر عشان تبقى في عين الايه؟ اهو التزيين. يبقى اذا التزيين امر غير ايه؟ مش في الحقيقة، مش في الجوهر، انما في الايه؟ في الامر العربي. زين لهم قال لك لانهم لو نظروا الى الحقيقة ما يجيش فكر بشري يزين. طب الفكر البشري هيزين يقول ليه؟ انتم الان مستعدون للقتال وفي حمية القتال وقريبون من النصر، ما تقبلوش عن هذه المسألة وهي بنا نغير مش عارف ايه، اذا حيام الامر يقارب ايه؟ يزين لهم الفعل وحقيقة الفعل غير مزينة. زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما دام زين له سوء عمله يبقى خرج عن منطق الايه الهدايه، وما دام خرج عن منطق الهدايه يقول لم يعد في معونه الله له، لان الله لا يكون معينا لمن كفر به او لمن ظلم او لمن ايه انفسق. وبرضه دي الايه دي بتحل لنا اشكال، والله لا يهدي الايه والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني بكفرهم كانوا هه موضع الا يهديهم الله. يبقى مش ربنا جه من اول الامر كده قال ده فلان مش هديه، لا، الكل ربنا هداه ودل على المنهج وقال له دي كذا ودي كذا ودي كذا. يبقى الهدايه اللي مطلوبه هنا هدايه المعونه، هدايه المعونه تاتي لمين؟ لمن امن بالله او لغير مؤمن بالله؟ لمن امن بالله. وما دام كفر يبقى عدم هدايه الله له بالمعونه نشا ابتداء كده من الله، ولا لانه سبق منه كفر او سبق منه ظلم او سبق منه ايه؟ يبقى هو اللي عمل ولا مش عمل؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين. يبقى سبق منهم شيء ترتب عليه ايه؟ ان هو ما يهديهمش. يهديهمش الهدايه دي هدايه المعونه اللي هي في قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، اي زادهم هدى دي اللي ايه تقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. احنا قلنا ساعه تسمع خطاب يا ايها الذين امنوا يبقى دي عله التكليف، يعني لم يكلف الله من لم يؤمن به، طلب ممن لم يؤمن به ان يؤمن وعرض له الادله، لكنه لم يكلفه حكما من احكام المنهج، لان التكليف باحكام المنهج لمن ايه لمن امن. فاذا قول الله يا ايها الذين امنوا استهلال اي حكم بها يدل على ان المؤمن يجب ان يلحظ في علة التكليف بالشيء ان الله هو الذي امر، وان امر من امنت به واجب، لانك انت اللي امنت باختيارك، دخلت على الايمان بنفسك، لم ناخذك الى الايمان قهرا، وما دمت قد امنت به الها قادرا قيوما حكيما له مطلق صفات الكمال ومطلق التصرف، يبقى اسمع منه ما لما يعني يجي مثلا المريض وبعدين يقعد كده يدير حالته المرضيه، يديرها على المتعرضين للعلاج اللي هم الاطباء، وبعد ذلك يختار منهم ايه واحد، ما حدش ضربه على ايده وقال له اختار فلان، يبقى مين هو اللي ايه اللي اختار؟ فذهب اليه وشخص ايه مرضه، وبعد ذلك ايه كتب له الايه. اهو بعد ساعه ما يجي يكتب الروجيتا المريض يمسك ايده ويقول له انا لا اشرب هذا الدواء الا اذا قلت لي ايه الحكمه والعله فيه، نقول له روح بقى اقعد لك 7 سنين في كليه الطب و20 سنه تجريب وتمييز وبعدين تعالى ناقشني، ولا بيناقشه؟ ولذلك تروح تعوده تقول له ايه الدواء الكتير دي؟ يقول لك هو الدكتور هو اللي قال. الله، اذا انت رددت عله التكليف باي امر لمين؟ للمكلف، مع ان المكلف من البشر قد يخطئ، ونصرحهم علشان الدكتور يعمل لهم عمليه ما يشتيهم فيها موتهم ولا ما موتهمش. يبقى اذا المكلف لازم يكون له منزله سابقه على التكليف. ايه المنزله؟ انك انت امنت بيه، ما دام امنت بيه يقول لك يا من امنت بي الها حكيما خذ مني هذا الايه التكليف. ولذلك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي الى حكم الاحكام يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام مثلا، كتب، هو حد بيكتب اللي انت يا رب؟ بتقول كتبته الصيام وخلاص، قال لك لا ده ليها ملحظ، كتب عليكم القصاص في الايه كتب، ويبنيها دايما لمين؟ لما لم يسمى فاعله. معنى لما لم يسمى فاعله يعني ان الكتابه جايه من كتير ما حددهاش، ام قال لك لان الله هو الذي كتب صحيح، لكن بايمانك انت به بقيت عنصر من عناصر التكليف، فكانني ما كتبتش الاول والزمتك، انت اللي دخلت نفسك في ايه؟ يبقى الكتابه جايه منا كلنا، مني كمؤمن به ومنك كمؤمن به. نعم.